والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، ولا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى ينطبق الحكم. طيب هنا هذه مسألة توفر شروط وانتفاء الموانع حتى تقترب من إخواننا الأفاضل. نضرب مثلا القتل المتعمد يستوجب الخلود في النار. القتل مع العمد يستوجب الخلود في النار. قال الله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب هنا هذا أو الآن توفرت شروط الخلود في النار. لذلك زيد بن ثابت وابن عباس قال بأن القاتل عمدا في النار. والحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدتي يتوجعها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسس سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن ألقى نفسه من شاهق فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها. قال: خالدا مخلدا فيها. فإذا عندنا الآية على الخلود وعندنا حديث على الخلود. ما بك؟ كان بيقول لك ممكن سيدنا نواصل الدروس الآن دون انقطاع بريكتم. إيه انقطاع؟ من الساعة 3 حد الساعة 1 بالليل دون انقطاع. قال عليكم السلام عليكم. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نقول كما قال أبو هريرة في الحديث: ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. توفرت شروط للخلود. زيد بن ثابت قال خالد، وابن عباس قال أيضا لا توبة لقاتل. نحن نقول هنا توفرت شروط للخلود في النار، لكن هناك موانع لم تنتفي لذلك لم يخلد في نار جهنم. ما الموانع هنا؟ التوحيد منع التوحيد الخلود في النار. لذلك قال أبو هريرة: هذا جزاؤه إن جزي به. هذا جزاؤه إن جزي به. جاء التوحيد مانعا له من الخلود في النار. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر عشر عياض أوتي به وجلد في الخمر كثيرا، ومع ذلك رفض النبي انطباق الحكم عليه. لما؟ ما المانع؟ حب الله والرسول. قال: والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فكان منعا من انطباق الحكم عليه. إذن عندنا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. عندنا الشروط قلنا لابد أن يكون ما أتى به كفر، جاء الدليل أنه كفر من قول أو فعل، صحيح؟ طيب هنا الكفر يكون في القول والفعل والاعتقاد. الثاني أن يكون عالما به مختارا له قاصدا، وقاصدا هذه تنفعنا جدا في مسألة إيه؟ الرد على المعتزلة في مسألة التفريق بين لازم القول أو لازم المذهب أو نسب أم لا. ماشي. نعم. طب عموم لفظ الآية، عموم لفظ الحديث منها التوحيد كمانع إزاي؟ لا، من دليل آخر، لأن هذه الآية خاصة أثبتت أنه أتى بالكفر، أتى بشيء يستوجب موجب الخلود موجود، لكن جاء مانع من الخارج، منع الخلود. نعم. إن الله يرفع عشر غبيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حديث البطاقة ظاهر جدا فدخل الجنة. نعم. عليكم السلام وبركاته. جيد، احنا قلنا إذن عندنا الموانع، بنتكلم في موانع انطباق حكم التكفير على المعين، موانع تكفير المعين، انطباق الحكم على المعين. من الموانع، أربعة: الخطأ والنسيان أخو الجهل، أو الجهل أخو النسيان، الخطأ والإكراه والعجز والجهل. الخطأ والنسيان والعجز والجهل. العذر والجهل مسرحه عالي شوي. نسيان ولا الإكراه؟ خطأ، إكراه، عجز، جهل. خطأ، ما هو الجهل أخو النسيان. الخطأ والإكراه والعجز والجهل دع الجهل لأن الجهل مسرحه آخر. نبدأ بالأول هو الخطأ. من موانع التكفير الخطأ. حق الخطأ كثير، كل ابن آدم معرض للخطأ. هو لا تجتمع الأمة على خطأ، على ضلال. الأمة لا تجتمع على ضلال، لكن الخطأ والنسيان هم استقلوا عليه. أن الخطأ الأمة بأسرها معرضة للخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم خطيئة إلا أحد من زكريا. إذا عندنا المسألة واضحة جدا بأن الخطأ يقع في الإنسان. هنقول بأن الخطأ مانع من موانع انطباق الحكم على المعين أو عذر للتكفير. مانع من موانع انطباق الحكم على المعين. أولا الخطأ جاء في الكتاب، عليكم السلام، الخطأ جاء في الكتاب على العمد وعلى غير العمد. يطلق الخطأ على العمد ويطلق الخطأ على غيره. فيطلق الخطأ على العمد كقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاك نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. عمد هو الآن ويطلق عليه. ممتاز. نعم. ويطلق طبعا على غيره بقول الله تعالى: نحن نرزقهم، قول الله تعالى فعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ليس متعمدا. والخطأ مانع من انطباق الحكم عليه. الخطأ مانع من انطباق الحكم عليه بقول الله تعالى فعلا، أو الأدلة على أن الخطأ مانع من موانع انطباق حكم التكفير على صاحبه. طبعا نفترض في زيد أنه أتى به كفر ممتاز، وكان عالما وكان مختارا وكان قاصدا. يبقى توفرت شروط ولا ما توفرت؟ توفرت شروط. ننظر بقى حتى ينطبق الحكم. خلاص نحن نقول قد أتى بكفر، رجل لبس الصليب هذا كفر، لبس الصليب كفر، أو ربط الزنار على وسطي، ربط الزنار على وسطي كفر، لكن أتى بالكفر الآن. اللي هو اليهود، زي اليهود اللي يتعبدون به، هذا كفر. لكن عشان نقول أنه ينطبق الحكم عليه، واجب عليه إيش؟ قمت الحجة أنت في المؤن، واجب عليه ما هنا أن تنتفي إيه؟ مؤن. يبقى إذن واجب عليه أن تنتفي الموانع. يبقى إذن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. صحيح ولا لا؟ فنقول هنا الآن من الموانع الخطأ. هو لبسه خطأ، ما كان يريد يلبسه، أخذ أو يضعه في مكان أو يرميه في مكان، نزل في رقبته وراه الرجل صوره ونفسه. وقع، قد يقع، قد يقع. الغرض المقصود بأنه إذا أتى بكفر توفرت شروط به فلا ينطبق الحكم حتى ننظر أخطأ أم لا. يعني المخطئ معذور؟ نعم، الذي وقع بالخطأ معذور، عليكم السلام كاتب. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه، أدلة، مش الواحد، أدلة على ذلك كثيرا. قول الله جل في علاه عندما أنزل الله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ما استطاعوا أن يتقبلوا. شق عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ما فعل اليهود. قالوا: سمعنا وعصينا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. على مشقة قالوا: سمعنا وأطعنا. فكافأهم الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. يبقى لا نؤخذكم على الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ولا تحملنا إصرا كما حملتنا الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. إلى قال الله تعالى: قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت. نعم. إذا هذا دليل واضح جدا على أن المخطئ، على أن الذي وقع في الخطأ وكان مخطئا، فإنه لا ينطبق عليه الحكم، لأن الله تعالى قد تجاوز للأمة عن الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. من ذلك أيضا لسه الآيات، إحنا ممكن نقول أيضا كالخطأ عشان التمثيل يبقى فاهم، يعني يأخذ ورقة أو يأخذ مصحف يحسبه كتاب رسم أو كتاب الأدب أو معجم أو يعني أو كتاب الإنجليزية، فيلقيه فيتبين له أنه كان قرآنا، كان قرآن. يبقى أخطأ ولا ما أخطأ؟ هو أخطأ. فحتى لو أتى، لأنه إلقاء المصحف في أماكن يكون في الاستهزاء يكفر به المرء. فنقول هنا أخطأ الرجل، هذا أخطأ، فالخطأ مانع من أن ينطبق عليه الحكم. هو أتى بما توفرت الشروط به، ولا ينطبق الحكم إلا بانتفاء الموانع. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا ظاهره الآن، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا رفع الجناح، رفع الجناح عن المخطئ دلالة واضحة جدا على أنه عذر من الأعذار التي لا ينطبق بها الوصف أو الحكم على المعين. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ، أو الخطأ صدر به الباب، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى الحديث الذي هو خاص في المسألة، كل هذه عمومات من الأدلة عن الخطأ يزيل يمنع من انطباق الحكم على صاحبي ولو أتى بالكفريات. لو توفرت ما هو حديث نص في المسألة، ما هو ننظر هنا أو هنا. نعم، لا ليس عذرا أبا موسى، إن شاء الله يأتي سؤال هو يعرضه أخونا الفاضل الأستاذ عاصم. نعم، حديث نص في المسألة المفروض الإخوة. شيخنا الأخ بيسأل بس معلش سؤال تاني. نعم، الأخ يريد سؤال تاني. قلت هذا كل الأحاديث الأدلة التي استدلنا بها من الآيات الخطأ ربنا نعم كلها عمومات. عمومات، عندنا دليل خاص في المسألة. أيوة. خلاص أتى بها فارس الميدان صاحب ما اسمه، يا بني غير اسمك، اكتب لنا شيئا يسيرا بحرفين اثنين، أو هذا الطريق الطويل لأنك يعني صراحة فيك إتقان، اكتبه بحرفين وانتهى. نعم، حديث لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم، لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم. محمد السنة أيضا أتت به، هذا صحيح. خلاص، ماذا حدث؟ الرجل ذهبت عنه راحلته يائسة، فجاء إلى ظل شجرة وقد يائس من راحلته، وغلب على ظني أنه قد هلك، غلب على ظني الهلاك، وغلب على ظني أنه قد هلك. فماذا حدث؟ أتته الراحلة، استيقظ وجد الراحلة أمامه، حياته جاءت مرة. فماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي ماذا يقول؟ أخطأ من شدة هذا، هو أتى بالكفرية ظاهره الآن. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. وهذه دلالة واضحة جدا أنه غير مريد لما لما لما قال أخطأ من شدة. إذن ما في إرادة، أخطأ من شدة الفرح. يبقى إذن الخطأ مانع من انطباق الحكم على المعين. الحديث يا شيخ ممكن قاصدا بالنسبة أخطأ من شدة الفرح، هو طبعا صح، احنا بنتكلم على أساس نزيل مسألة أنه لو كان قاصد واللازم لم يأتي بكفري بيفيدنا في ذلك، لكن في هذا لا ما يكونش قاصد. يبقى إذن أخطأ من شدة الفرح. ومن ذلك أيضا إجماع الصحابة، من الأدلة إجماع الصحابة أن كل من أخطأ فهو معذور. قتلوا اليمان ولا ما قتلوه؟ عرضنا أمثلة هتبقى كثيرة، بس خلينا نضرب مثلا عشان يظهر. في غزوة أحد، حذيفة بن اليمان وأبوه يقاتلان، لما حدثت الربكة ونزل الرماة يقولون الغنيمة الغنيمة، اشتد الأمر على المسلمين، فالمسألة ما عرف بعضهم بعضا، فقاموا فقتلوا اليمان. هو يقول حذيفة: أبي أبي يرحمكم الله، أبي أبي، فقتلوا. عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، عذرهم، أخطأوا، ما علموا أنه هو وداه النبي صلى الله عليه وسلم، فترك فجعل فرد حذيفة ديته على المسلمين، رد حذيفة الدية عليهم على المسلمين. لذلك ما زال في خير، ما زال في خير. وهذا خطأ الآن، خطأ، أخطأ. إذن أجمع الصحابة على أن كل مخطئ، على كل أن كل مخطئ معذور، أن مخطئ معذور. أيضا من الأدلة قياس الأولى: الجاهل معذور، وهذا سيأتي تفصيله. فإن كان الجاهل معذور فمن باب أولى المخطئ يكون معذور. إذا كان الجاهل معذور فمن باب أولى المخطئ يكون معذورا. فهذه دلالات واضحة باهرة على هذا الباب، على أن ما الخطأ مانع من انطباق الحكم على المعين وإن توفرت الشروط. وإن توفرت الشروط، نعم، وإن توفرت الشروط. ولا دليل أدل من أن الرجل يقول اللهم أنت عبدي وأنا رب أنا حقك. أخطأ النسيم يقول أخطأ من شدة الفرح زهل. أول آية خلص لو أخذنا ربنا لتفسنا نسينا وأخطأنا. نعم. الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت. نعم. لفظ اللي هو قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت ورد في حديث، ورد في حديث صحيح. يعني صحيح. من ضمن الأحاديث أين صحيح. ثاني العجز. فالعجز أيضا مانع من انطباق الحكم على المعين. العجز مانع من انطباق الحكم على المعين. قالوا كيف؟ قلنا يعجز المرء، يعجز عن إقامة شعيرة من شعائر الله جل وعلا، يعجز عن تطبيق شرع الله. شوف عشان تفهم المسألة كيف تمشي. يعجز يقول ممكن أطبق بعض الأحكام وأعجز عن تطبيق بعض الأحكام، وهذا من الأهمية بمكان لمن يعقل ويعلم. العجز هنا أدل الأدلة عليه أن جاشي دخل الإسلام ولا ما دخل الإسلام؟ دخل. عجز عن تطبيق كلية الإسلام ولا لا؟ أغلب الإسلام ما استطاع أن يطبقه. كان في قوم كادوا يقتلونه ما أسلموا وما طوعوه، وما أسلم مع النجاشي إلا النذر الإيش اليسير. فهو في كثير من شرائع الإسلام لم يعمل بها، عجز عن أن يأتي بها. وطبعا لم يحكم بالإسلام في قوم، يعني هذه من الأدلة أيضا المفهومة في الباب. عجز عن كثير من شرائع الإسلام، لم يهاجر، ده حكم واجب عليه، لم يهاجر، لم يقاتل، يعني لم يجاهد، لم يطبق شرع الله جل في علاه في الناس، ولا صلاة ولا صوم. وهي بقى قيل الله أعلم ده صحيح ولا لا، لكن قيل قيل أنه لم يصلي ولم يصوم، لا قيل لم يطبقه. أما هو لم يطبقه طبعا، ما أمشى ما لم يأمر الناس به، ولم يصلي ولم يصوم، قيل ولم يصلي ولم يصوم أيضا. وطبعا لم يحج، نعم لم يحج. أغلب شرائع الإسلام لم يأتي بها، أغلب شرائع الإسلام لم يأتي بها عجزا. ترى الجنس العام. أغلب شرائع الإسلام لم يأتي بها لكن عجزا. شوف ألم عجزا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعلم هنا عاجز ولا مش عاجز. الشرع كيف أثبت أن العجز مانع؟ بأن النبي قال مات اليوم رجل صالح. سمى إيه؟ رجل صالح. لأن ولذلك العلماء ماذا يقولون في قاعدة فقهية ويتمشي معنا هنا الآن، لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. فهنا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توفي اليوم رجل صالح من الحبشة قوموا فصلوا عليه، فكشف الله. شوف بقى كمان مشكلة، بس يعني هو عاجز عن تطبيق أغلب أحكام الشريعة، فتح باب الغيب أو فتح له مجال، فنظر فوجد على سرير الموت فصلى وصلى الناس خلفه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العجز مانع من موانع انطباق الحكم على المعين. من الأدلة على أن العجز مانع من الموانع قول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلى أن قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ماذا قال الله جل وعلا؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. شو انظر قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما يستطيعون إذا عجزوا ولا ما عجزوا؟ عجزوا. ما يستطيعون إذا عجزوا إذا غير ملومين، مع أنه قال في الآية الأولى تثبت لك بجلاء الفرق بين العاجز وبين القادر. قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إذن عذرهم ولا ما عذرهم؟ ما عذرهم؟ ألم تكن أرض الله واسعة؟ ما عذرهم؟ قالوا هجروا، هاجروا، استغفر الله، عفوا، قال هاجروا، صحيح ولا لا؟ شوف الفرق بضديها ثمان أشياء. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، ولا يهتدون سبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا، تأكيد بأنه عفى عنهم. إذا العجز يعتبر مانع من انطباق الحكم. ده في نفس الآية، نفس الآية. بيانه بنفس الآية بيان. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. هو فقط الدين يحتاج فيه للمتأمل، العلم والفقه يحتاج فيه للمتأمل، المتأمل يرتاح. من ذلك أيضا قول الله جل وعلا، قال الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيع الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن العجز مانع من انطباق الحكم، العجز مانع من انطباق الحكم. أيضا من الموانع، وهذا آخر الموانع حتى ندخل على الفقه، من الموانع الإكراه، وهذه ضد إيش؟ الاختيار، إلغاء الاختيار. أيضا الإكراه مانع من موانع انطباق الحكم. قد يأتي الرجل بمسألة الكفر نعم، ولكنه إيه؟ مكره، لكنه يكون مكرها عليه غير مختار. الإكراه هو إلزام الغير بأمر يكرهه، والإكراه اصطلاحا كل ما أدى بشخص لو لم يفعل المأمور به إلى ضرر بالغ يقع عليه، ما يستطيع دفعه، إلى ضرر بالغ ما يستطيع أن يدفعه. نعم. الإكراه حتى يكون إكراها له شروط، من هذه الشروط أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به من ضرب أو أخذ مال أو تعدي على العرض يستطيع ذلك. الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع به ما هدد المكره. الثالث أن يكون ما هدد به فوريا، لا يقول له أنا سأخذ مالك كمان خمس سنين، هذا ليس بإكراه، له الخلاص بالحيلة. أيضا من الشروط ألا يستطيع المكره أن يدفع عن نفسه الإكراه ولو بالمال وكان غني. أول حاجة أن يكون قادر على تنفيذ الحكم. نعم لابد. الخامس ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، أن يفعل شيئا نراه أنه فعله إيه؟ اختيارا لا إجبارا، فلا يكون مكرها. فمن أكره على كلمة الكفر وخشى على نفسه الهلاك لو أن يقوله. حقا أنا أقول يعني أصلا ما حيبقى فيه عندنا رخصة وإيه وعزيمة. نعم. كان أفضل أخذ بالعزيمة، لكن هو لو أخذ بالرخصة صح له ذلك، وكان الإكراه مانعا من انطباق الحكم عليه. أعظم الأدلة على ذلك حديث من؟ حديث عمار، عمار رضي الله عنه عندما جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حملوني على الكلام فيك، فقال له النبي كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قلبي مطمئن بالإيمان. فقال له إن عادوا فعد. قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا. فكل من أكره على كفر ونطق به أو فعله، لأن العلماء هنا اختلفوا في مسألة الإكراه، هل يشمل كما يشمل الأقوال يشمل الأفعال أم لا؟ الجماهير أنه يشمل الأقوال ويشمل الأفعال، ممكن يكرهه على سجود الصنم، فإن أكرهه على ذلك فهو مكره. أما الإمام ابن عباس فقد قال، نعم عمار صح، فقد قال ابن عباس قال الإكراه في الأقوال فقط لا في الأفعال، لا سلطان على الأفعال، وهذا بعيد. الصحيح أنه الإكراه زال عن شيء واحد، ما هو؟ القلب. لا إكراه، لا سلطان لأحد على القلب، لا سلطان لأحد على القلب، لو فعل مختارا يبقى هو الذي يختار ذلك، مفهوم؟ يبقى إذن الإكراه أيضا مانع من موانع انطباق الحكم على المعين وإن توفرت شروط، يبقى المانع الرابع وهو من أهم الموانع، بل هو أهم الموانع، والكلام فيه كثير، ألا وهو الجهل أو النسيان، الجهل. والجهل أمره ليس بالهين، لذلك نرجعه إن شاء الله للدرس القادم. ولو في أسئلة اتفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه. سأل يقول: ما حكم أن يحتفل بعيد ميلاده أو ميلاد ابنه أو ابنته؟ الأعياد في أهل الإسلام تعبدية، الأعياد تعبدية. من أين أتينا بهذا؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان نلعب فيهما، يجتمعون يظهرون الفرح والسرور. فقال: أبدلكم، انظرونا عشان تعلم أنها توقفية، أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. معناه دي أيما أليس فيها شيء؟ اعتادوا على ذلك، اعتادوا على ذلك. أنكر ولا أقر؟ ولا أقر؟ أنكر مع الاعتياد هو الآن، عشان ما يقولوش ده دي عادة وإن دخلت في العادة. هي الأصل أن العيد والاجتماع وإظهار الفرح والسرور هذا تعبد، هذا تعبد. لذلك قال: لا، قد أبدلكم الله خيرا منهما. سأب يقول: السلام عليكم شيخنا الجليم، هل استنبط من واقعة عياض بن حمار أن حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم عذر للمرء إن أتى بفعل كفر؟ خطأ، خطأ. هو يقول أن حب الله وحب الرسول إذا ثبت يكون مناعا من انطباق الحكم على المعين. تاتي أسئلة كل شيء في أسئلة كتير في أسئلة كتير جدا في الفيديو. أنت نايم شيخ في أنا ما في أسئلة مرت كتير جدا. أنت بس طالب جدا والله. في أسئلة كتير جدا. طيب ندخل فقه. تفضل. احنا عندنا تابعين تقرب على الاستطابة. احنا